يا مهيمن يا مهيمن يا سلام، سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين مؤمنين. يا مهيمن يا مهيمن يا سلام، سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبالأم المؤمنين مؤمنين. كلها وفي الكلام واشفعي للمذنبين، كلها صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله.